عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثني سليمان وهو ابن بلال قال حدثني معاوية بن أبي مزرد عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. قال النووي رحمه الله: قال العلماء: هذا في الإنفاق في الطاعات ومكارم الأخلاق، وعلى العيال والضيفان والصدقات ونحو ذلك، بحيث لا يذم ولا يسمى سرفا. ما يذم ويسمى سرفا هو من ينفق في المعصية والحرام، وينفق في فضول المباحات ما يجعله يسأل الناس ولا يستغني عنهم، أو ينفق في فضول المباحات حتى يتعود عليها فيضطر إلى طلبها ولو من حرام، إذا يعني صار لا يستغني عنها بحال. وهذا أمر متصور، شرع كثير من العبادات لكي يتخلص الإنسان منه، أعني من التعود على أمر حتى يصير كالضرورة للإنسان لا يستغني عنه بحال ولو أدى إلى أن يطلبه من حرام. ومن يعرف أحوال القلوب يدرك أن قلب الإنسان يتعود كثيرا إذا فتح له من المباحات الزائدة عن حاجته الفاضلة عما تقوم به أموره بسهولة ويسر، بل إنما ينفق في ما لا فائدة فيه زيادة عن حاجته، فهذا يتعود عليه ويصير كالضروري بالنسبة له. ولو تأمل الإنسان أمر الصيام والاعتكاف والحج علم أنه ليتخلص الإنسان من فضول المباحات التي لو تعود عليها ضرته، فيكون الإنفاق فيها مذموما. فكذا تضيع المال، فكمن ينفق بحيث يلقي بالطعام مثلا، فهذا قد ورد ذمه، لأن أنه يعد طعاما مثلا لأهله وعياله أضعاف ما يأكلون ثم يرمي به، كما يفعل كثير من الناس في الولائم لأجل المفاخرة، يفعلون ما طعاما فوق الحاجة بأضعاف مضاعفة، فيترتب على ذلك أن يلقى. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد سمى اللقمة التي تقع وتترك تركا للشيطان، قال: فإذا وقعت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى ولا يتركها ثم ليأكلها ولا يتركها للشيطان. وأمر بلعق الصحفة، أمر بلعقها ولعق الأصابع حتى لا يترك فضلة من طعام يسير جدا إنما يتعلق بجوانبها، فكيف بما يلقيه كثير من الناس في المزابل؟ فلا شك أن هذا يذم ويعد سرفا وتضيعا للمال. فأما ما أنفق في طاعة الله عز وجل الواجبة والمستحبة، ومن الواجب النفقة على العيال والأهل والأقارب الذين تجب نفقتهم، والنفقات المستحبة في التوسعة على الأقارب وصلة الأرحام ونحو ذلك بما لا يعد سرفا كما ذكرنا على قدر الحاجة، والنفقة في الفقراء على الفقراء وعلى أصحابه في سبيل الله وعلى المجاهدين وعلى ابن السبيل وعلى الجيران، كل ذلك في النفقات المستحبة المشروعة التي يقيد الله عز وجل ملائكة يدعون لمن فعل ذلك. جعل الله هذين الملكين كل يوم ينزلان ليدعوان بهذا الدعاء: اللهم أعط منفقا خلفا، يخلف الله عليه. و كما قال الله سبحانه وتعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. فمن أسباب حصول الخلف للمنفقين دعاء الملائكة، فينفذ الله عز وجل وعده بأنه يخلف على من أنفق، يأتيه بدلا مما أنفق ويضاعف الله عز وجل له. ويدعو الآخر على الممسكين البخيل، سواء يعني، والظاهر الله أعلى وأعلم أن البخل يشمل البخل المحرم والبخل المكروه. البخل المحرم هو أن يمتنع من النفقة الواجبة عليه على كان أن يبخل بالزكاة أو يبخل بالنفقة الواجبة على الأهل والعيال أو أن يبخل عن الأرحام الذين وجبت عليه نفقتهم وصلتهم، وقد يكون بخلا مكروها بأن يضيق عليهم ولا يعطيهم إلا قدر الواجب. وقد يكون هناك من دناءة الأخلاق مثلا أن يطعمهم ما يجزئ فقط عند بعض أهل العلم، عند كثير من العلماء كالحب مثلا عند أكثرهم، يقول مثلا يجب للزوجة مثلا نصف صاع كل يوم مثلا، فيأتيها بالطعام مجردا ويأكل هو مثلا لحما وفاكهة ونحو ذلك ولا يعطي الأهل والعيال. لا شك أن هذا من البخل الذي فيه درجة من الذم، والسنة أن يطعمها مما يطعم، بل إذا كانت السنة في العبيد والإماء أن يطعمهم مما يطعم فكيف بالزوجة والأولاد؟ وقد يكون ذلك واجبا إذا كان هذا عرفها قبل أن يتزوجها، فيلزمه أن يطعمها بالمعروف. الغرض أن الممسك مذموم ويدى عليه بالتلف أن يتلف الله عز وجل عليه ماله. وقد يعاقب الإنسان بعقوبة قدرية على ترك أمر يعني يذم من تركه، على أنواع الذم على درجات. قد يحرم الإنسان خيرا كثيرا وقد يتلف ماله، ولا يكون ذلك يعني على أمر محرم فقط، يحرم خيرا كثيرا بسبب تركه للمستحب. فالإمساك المذموم هو ما ذكرنا من البخل المحرم والمكروه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة حاوى حدثنا محمد بن مثنى واللفظ له قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن معبد بن خالد قال سمعت حارثة بن وهب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تصدقوا، فيوشك الرجل يمشي بصدقته فيقول الذي أعطيها لو جئتنا بها بالأمس قبلتها، فأما الآن فلا حاجة لي بها فلا يرد من يقبلها. أعطيها أي عرضت عليه، يقول الذي أعطيها أي عرض عليه عطاؤها. قال النووي رحمه الله وفي هذا الحديث والأحاديث بعده مما ورد في كثرة المال في آخر الزمان، وأن الإنسان لا يرد من يقبل صدقته، فيه الحث على المبادرة بالصدقة واغتنام إمكانها قبل تعذرها. وقد صرح بهذا المعنى بقوله صلى الله عليه وسلم في أول الحديث تصدقوا فيوشك الرجل، في أول الحديث قوله تصدقوا فيوشك الرجل يمشي بصدقته فيقول الذي أعطيها لو جئتنا بها بالأمس قبلتها. سبب عدم قبولهم الصدقة في آخر الزمان لكثرة الأموال وظهور كنوز الأرض ووضع البركات فيها، كما ثبت في الصحيح بعد هلاك يأجوج ومأجوج وقلة آمالهم. يعني من أسباب عدم قبول الصدقة قلة الآمال، أنه قصرت آمالهم لقرب قيام الساعة وقرب الساعة وعدم ادخارهم المال وكثرة الصدقات، كأن هذا بعد زمن يأجوج ومأجوج على ظاهر كلام الإمام النووي رحمه الله. وكلمة يوشك أن يقرب، وكل ما آت فهو قريب، وقد اقتربت الساعة، وبالنسبة إلى ما مضى من الدنيا فما بقي منذ زمن النبي عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة كصبابة الإناء يتصبها صاحبها، كالقطرة التي تبقى في الإناء بعد الشرب، كالقطرة تبقى في الإناء بعد الشرب. فالقرب أمر نسبي والله أعلم وأعلم. وهذا من أشراط الساعة التي هي من جنس الأمور المعتادة، يعني ليست أمورا خارقة للعادة. وقد وقع شيء من ذلك ويقع في بعض البلاد في بعض الأزمنة، لكنه إنما يكون عاما كما ذكر في آخر الزمان بعد حصول البركات العظيمة في الأرض. قد كان في زمن عمر بن عبد العزيز في بعض البلاد من يهتم أو من يبحث عمن يقبل صدقته، ومع ظهور الديانة امتنع كثير من الناس من قبول الصدقات مع وجود الدين و امتثال الناس في عدم السؤال وعدم قبول الصدقات ممن لا يستحقها. فيكون في بعض البلاد من لا يجد من يقبل صدقته والله أعلم وأعلم. وأما ما ذكر من ظهور كنوز الأرض فنحو قول النبي عليه الصلاة والسلام يوشك أن يحتر الفرات على عن نهر من عن جبل من ذهب، يوشك أن يحتر الفرات عن نهر من ذهب. يقتتل يوشك أن يحشر فرات عن جبل من ذهب فيقتتل عليه الناس. ومثل قول وضع البركات فيها في مثل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث النواس بن سمعان: ثم يقال للأرض ردي بركتك وأخرجي ثمرتك، ردي بركتك وأخرجي ثمرتك. فالأرض فيها من البركة العظيمة التي منع من حصولها ذنوب الخلق. فإذا أهلك الله الملل كلها وصار الإسلام هو الملة الواحدة في الأرض كلها في زمن المسيح صلى الله عليه وسلم بعد قتل الدجال وبعد قتل اليهود والنصارى من لم يسلم منهم، وبعد قتل يأجوج ومأجوج بالنغف في رقابهم يقتلهم الله عز وجل بدعوة المسيح صلى الله عليه وسلم، فتبقى الملة واحدة في الأرض كلها. فيقال للأرض أخرجي ردي بركتك وأخرجي ثمرتك، فعند ذلك تأكل الجماعة من الرمانة ويستظلون بقحفها، ويبارك في الرسل أي في اللبن، وتصبح السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها لقصر الآمال وعلمهم بقرب قيام الساعة وأنهم لا يدخرون. وإن كان يعود الأمر بعد ذلك إلى الشرك بعد الريح الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين والكفار، تقوم على أناس من الكفار دار رزقهم حسن عيشهم ويعبدون الأوثان مع ذلك والعياذ بالله. وحدثنا عبد الله بن براد الأشعري وأبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب لا يجد أحدا يأخذها منه، ويرى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء. وفي رواية ابن براد: وترى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة. يقول النبي رحمه الله في قوله صلى الله عليه وسلم: يطوف الرجل بصدقته من الذهب، إنما هذا يتضمن التنبيه على ما سواه، لأنه إذا كان الذهب لا يقبله أحد فكيف الظن بغيره، يعني كالفضة مثلا أو النقود الأخرى. وقوله صلى الله عليه وسلم يطوف إشارة إلى أنه يتردد بها بين الناس فلا يجد من يقبلها، فتحصل المبالغة والتنبيه على عدم قبول الصدقة بثلاثة أشياء: كونه يعرضها ويطوف بها وهي ذهب. يطوف الرجل في الصدقة من الذهب لا يجد أحدا يأخذها، عدم وجود من يأخذها، حصلت المبالغة هو الذي يعرض ويطوف وهي ذهبية من الذهب ومع ذلك لا يوجد من يقبلها. كما ذكرنا قد وقع من ذلك بعض ذلك في بعض البلاد لكن لم يكن عاما. وقوله صلى الله عليه وسلم: ويرى الرجل الواحد فاتبعه 40 امرأة يلذن به، معنى يلذن أي ينتمين إليه ليقوم بحوائجهن ويذب عنهن، كقبيلة بقي من رجالها واحد فقط وبقيت نساؤها، فيلذن بذلك الرجل ليذب عنهن ويقوم بحوائجهن ولا يطمع فيهن أحد بسببه. وأما سبب قلة الرجال وكثرة النساء فهو الحروب والقتال الذي يقع في آخر الزمان وتراكم الملاحم كما قال صلى الله عليه وسلم: ويكثر الهرج أي القتل. وقع ذلك أو شيء منه في أيام الأندلس والله أعلم بغيرها، لكن قد نقله بعض أهل العلم في أيام سقوط الأندلس أنه رأى بعض القرى رأى فيها رجلا قد ربط 40 امرأة بحب وهو يسوقهن حرصا يعني ليندوا بهن من بطش الصليبيين والعياذ بالله، أو أنه ربطهن لكي لا تتوه واحدة منه في زحام الهرج والهرب الذي وقع في أيام سقوط الأندلس، كانت أياما شديدة يعني فظيعة على المسلمين نسأل الله العافية. بعض أهل العلم الذين شاهدوا سقوط الأندلس روى هذه الواقعة، أنا لا أتذكر أظنها إما موجودة في البداية والنهاية أو في بعض كتب تاريخ الأندلس، وهذا الأمر قد يعني وقع فيه من قتل المسلمين قتلا ذريعا في أيام حكم التفتيش وغيرها بعد سقوط بلاد الأندلس بعد سقوط غرناطة خصوصا، ونسأل الله العافية. وهناك سبب آخر في مسألة كثرة النساء وقلة الرجال، سبحان الله سبب فطري، وهو أن المواليد من النساء أكثر من المواليد من الرجال، وهذا أمر يعني مسجل في الإحصائيات أن الحمل بالنساء والمواليد النساء واقعيا أكثر من الرجال في أزمنة معينة، فيقع ذلك في آخر الزمان. وفي كثير من البلاد الآن المواليد من النساء أكثر، المواليد من النساء أكثر من الرجال، مع أن المعتاد في سنوات كثيرة أن يكون المواليد من الرجال أكثر بنسبة ضئيلة، لكن هذا وارد أن يقع من ضمن الأسباب، أن يكون من ضمن الأسباب. وهذا من أشراط الساعة أيضا، كثرة المال وكثرة النساء وقلة الرجال. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض، حتى يخرج الرجل بزكاة ماله فلا يجد أحدا يقبلها منه، حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض، حتى يهم رب الرب حتى يهم رب المال من يقبله منه صدقة، ويدعى إليه الرجل فيقول: لا أرب لي فيه. قال النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا، معناه والله أعلم أنهم يتركونها ويعرضون عنها فتبقى مهملة لا تزرع ولا تسقى من مياهها، وذلك لقلة الرجال وكثرة الحروب وتراكم الفتن وقرب الساعة وقلة الأمال وعدم الفراغ لذلك الاهتمام به. هذا التأويل خلاف ظاهر الحديث بلا شك، وكأنه تعجب يعني من تحول جزيرة العرب إلى مروج وأنهار، والحديث ظاهر جدا في أن هذه الأرض الجزيرة العربية تتحول قبل يوم القيامة إلى مروج وأرض مزروعة مليئة بالنبات، وهو المرج الأرض المليئة بالنبات والعشب ونحو ذلك، ووجود الأنهار فيها، وهذا قد وجد في زمننا منه كثير جدا، وأجزاء كثيرة جدا من جزيرة العرب زرعت وأصبحت مزارع وليست صحراوات بأنواع من المياه، ووجود احتمال وجود الأنهار فيها وارد جدا مع كثرة المطر أحيانا، ومع استخراج كميتها إلى المياه الجوفية، والدراسات الجيولوجية التي متعلقة بالبترول ونحو ذلك تثبت أن هذه البلاد كانت في وقت من الأوقات مروجا وأنهار، وكلمة تعود ظاهرها أنها كانت قبل ذلك، وهذا الحديث من المعجزات العلمية سنة النبوية والله أعلم. تكون البترول في هذه البقعة دليل على وجود يعني نباتات وحياة حيوانية عامرة في الأزمنة القديمة، وذلك أن البترول أصلا هو عبارة عن مركبات حيوية بلا شك، ناتج عن متحول من مركبات حيوية نباتية وحيوانية، ولا بد من وجود حياة نباتية زاخرة في الزمن الأول حتى يتكون هذا البترول، والدراسات كما ذكرت تثبت ذلك، ووجود مياه جوفية عميقة في جزيرة العرب أيضا أمر ثابت وموجود، من كانت عميقة قد يصعب استعمالها في كثير من الأحيان، لكنها تستعمل في آخر الزمان والله أعلم أعلم، وبوادر ذلك بدأت الظهور، وليس أنها تبقى مهملة لا تزرع، بل ظاهرها أنها تصبح عامرة بالنبات ويكون فيها أنهار. فنحن نقول بظاهر الحديث وليس كما ذكر. المرج الأرض زي البساتين المليئة بالنبات، الأرض المزروعة بالنبات أو التي ينبت فيها النبات، سواء كانت أعشاب أو زروع، زي يقول تركها الفرس التي تركها في مرج أو إيه أو روضة، الروضة والمرج كلاهما أرض ممتلئة بالنبات. فالحديث معجزة علمية أو معجزة عن في خبر عن الغيب الماضي وعن المستقبل. الغيب الماضي أن أرض العرب كانت في وقت من الأوقات مروجا وأنهارا، وهذا كما ذكرنا الدراسات العلمية الجيولوجية تثبته أنه وقع في الزمن الماضي، وآثاره الباقية هي هذه الثروة البترولية الهائلة الموجودة تحت جزيرة العرب، أكثر منطقة غنية بالبترول في العالم. ثم الأمر الثاني أنها سوف تعود قبل يوم القيامة قبل الساعة مرة أخرى كذلك، وكما ذكرنا بدايات هذا الأمر قد ظهر. التأويل ده والله أعلى وأعلم الذي دفعه إليه هو عدم تصور وجود الأنهار في جزيرة العرب، ولا الحمل على ظاهره والواجب. قوله حتى يهم رب المال، من يقبل صدقته يهم رب المال، ده أشهره. يهم يعني يحزن، يهم يحزنه ويهتم له. والثاني يهم رب المال، تقديره يهم رب المال من يقصده، أي يقصده. يهم رب المال يعني يقصد رب المال من يقبل صدقته، يعني هو اللي بيروح يدور لا يسأله الناس. قال أهل اللغة يقال أهمه إذا أحزنه، وهمه إذا أذابه. ومنه قوله همك ما أهمك، أي أذابك الشيء الذي أحزنك فأذهب شحمك. ولك أذابه يعني رفع بسبب اهتمامه، بسبب حزنه، أصبح كأن الشحم قد ذاب، أذهب شحمه. على وجه الثاني هو من هم به إذا قصده، لا أرب لي فيه أي لا حاجة. قول الذي يعرض عليه المال لا أرب لي فيه أي لا حاجة لي. حدثنا واصل بن عبد الأعلى وأبو كريب ومحمد ابن يزيد الرفاعي، واللفظ لواصل. قالوا حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقيء الأرض أفلاذ كبيرها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، فيجيء القاتل فيقول في هذا قتل، ويجيء القاطع فيقول في هذا قطعت رحمي، ويجيء السارق فيقول في هذا قطعت يدي، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. قوله صلى الله عليه وسلم: تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان. قال ابن السكيت: الفلذ القطعة من كبد البعير، فلذة الكبد، فلذة الكبد طرفه. ويقال عن الأولاد أنه أفلاذ الأكباد، يعني أطرافها، وهي قطعة منها لينة. وقال غيره: القطعة من اللحم. ومعنى الحديث التشبيه، فلذة كبده أغلى ما عنده، فأغلى ما في باطن الأرض الذهب والفضة، أفلاذ كبدها أغلى ما فيها مما في باطنها. وتقي يعني تخرج، معنى الحديث التشبيه أي تخرج ما في جوفها من القطع المدفونة بها. والأسطوان جمع أسطوانة، وهي السارية والعمود، شبهه بالأسطوان لعظمته وكثرته، عظمه وكثرته. هذا الحديث يظهر أن الإمام مسلم رحمه الله قصد به أن هذا يكون قبيل القيامة، لوضعه مع الأحاديث الواردة بأنه لا تقوم الساعة حتى يكثر المال. والذي يظهر الله أعلى وأعلم أن هذا بعد قيام الساعة، وأن هذا من ضمن ما استرت به الآية، أو داخل في عموم قوله عز وجل: وأخرجت الأرض أثقالها أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة. والظاهر ذلك لأنه قال: فيجيء القاتل فيقول في هذا قتل، أي فيما مضى، وليس أنهم يفعلون ذلك في آخر الزمان فقط، بل يأتي كل قاتل قتل من أجل المال، وكل قاطع رحم قطع من أجل المال، وكل سارق سرق فقطعت يده، ثم يتركون ذلك، أن ذلك يكون يوم القيامة بعد قيام الساعة. لأن ظاهر قوله تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها، أن هذه في الزلزلة التي تكون بعد القيامة وليس قبلها. هناك من أشراط الساعة كثرة الزلازل، نعم، ولكن هناك زلزلة الساعة التي قال الله عز وجل: إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ينادى آدم يوم القيامة: يا آدم أخرج بعث النار، فيقال من كل كم؟ فيقول من كل كم؟ فيقال من كل 1999. فذلك يوم يجعل الولدان شيبة، وذلك يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها. فهو صريح في أن هذا يوم القيامة، يوم ينادى آدم، وليس أنه ينادى قبل القيامة. فيوم الزلزلة، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، يوم تضع كل ذات حمل حملها، يوم ترى الناس سكارى وما هم بسكارى، يوم يجعل الولدان شيبة، هو يوم القيامة وليس قبله. فالزلزلة التي في القيامة، وظاهر الآية أيضا: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها، وإنما تحديث أخبارها بعد قيام الناس منها من خروج من قبورهم. وقد فسر قوله تعالى فأخرجت الأرض أثقالها بتفسيرين، ما فيها من الذهب والفضة هذا الحديث، وفسر بإلقاء ما فيها من الأموات، إخراج ما فيها من الأموات، والإثنان مما تخرجه الأرض ولا تعرض بينهما، وإنما تخبر الأرض بما وقع عليها من خير وشر يوم القيامة وليس قبلها. الله أعلم. ويمكن أن يكون الإمام مسلم رحمه الله قصد بهذا الترغيب في النفقة، لأن الناس يوم القيامة لا يعبؤون بالمال ولا يأخذوا منه شيئا ولا يلتفتون إليه، كما أن من الترغيب في المال في النفقة الصدقة بالمال أنه لا يأخذه إنسان في قبره، وأنه أنه تارك وذاهبه، أنه ذاهب وتاركه للناس. فيمكن أن يكون مقصد المسلم ليس أن هذا في آخر الزمان، وإنما يقصد أن الناس يعرضون عن المال في القيامة وهي قليلة، ويوشك أن يقع ذلك، فعلام يقتل بعضهم بعضا، وعلام يقطع بعضهم رحمة، وعلام يسرق السارق، وسوف يتركون كل ذلك إن يبعثون يوم القيامة يدعونه فلا يأخذون منه شيئا للأهوال العظيمة التي هم فيها. نسأل الله العافية. الذي ذكرناه الأظهر والله أعلم من أن هذا بعد البعث. انتبهت للكلام؟ لو انتبهت للكلام علمت أني ذكرت القولين في هذا، قطعت يدي في الدنيا في زمن إقامة الحدود، في أي زمن وقع فيه قطع اليد لسارق سرق من أجل الذهب والفضة، سرق من أجل المال. اللي نايم ومش منتبه للكلام مش من حقه يسأل، فضلا ان لو عايز يسأل كتابة فرق، لكن لما تسأل حاجة لسه بتكلم عليها دلوقتي يبقى انت تسأل على ايه. ما نقول في قولين، في قول ان ده قبل البعث وقول ان ده بعد البعث، ونقول الراجح ما ذكرت ان هو القاتل والسارق وقطع الرحم يأتون نادمين يوم القيامة انهم في مثل هذا بسبب هذا الذهب والفضة الذي هو مثل الجبال دلوقتي، مثل الاعمدة من الاسطوان. والذهب يطلع ازاي؟ الذهب بيطلع يجيبوا جبال تراب ويطلعوا منه ايه؟ جرامات قليلة. ان الذهب ليس موجودا في المعتاد بالنسبة لنا بكثافة كبيرة في التربة، حتى الجبال التي فيها ذهب الذي يستخرج منها الذهب ليس فيها كميات من الذهب مثل الأسطوان، وليس القطع الذهبية فيها مثل ذلك. الأرض فيها كده لكنها على أعماق بعيدة جدا، والله أعلم أين هي. وإنما يقع هذا يوم القيامة عندما تقيء الأرض أغلى ما فيها، فلذت كبدها أغلى ما عندها تخرجه، أعماق بعيدة أمثال الأسطوان بقى، مش بقى تراب حتستخلصه عشان تستخرج منه ذهب. احنا عندنا جبال فيها ذهب، لكن الذهب ده على بال ما يستخرج ياخد مجهود ضخم جدا لأجل أنه إيه؟ نسبته ضئيلة. وهذه البلاد اللي فيها ذهب التي يستخرج منها الذهب تحتاج إلى معالجة طويلة حتى يخرج كمية نافعة اقتصاديا من الذهب، لكن الأرض فيها أجزاء كتل ذهبية أمثال الأعمدة، أمثال الأعمدة كتل كاملة من الذهب والفضة سوف تخرجها يوم القيامة، فيجيء الناس مع كثرته لا يقبلون ويندمون على أنهم قتلوا وسرقوا وقطعوا أرحامهم. القول الثاني له وجه أيضا، وهو أنه قبيل القيامة عندما يكثر المال. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن سعيد بن أبي سعيد عن سعيد بن يسار أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه، وإن كانت تمرة وتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتصدق أحد بتمرة من كسب طيب إلا أخذها الله بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوه أو خلوصة حتى تكون مثل الجبل أو أعظم. في الروايات الأخرى قال من الكسب الطيب فيضعها في حقها، ما تصدق أحد بصدقة من كسب طيب أو من الكسب الطيب فيضعها في حقها، أو في رواية فيضعها في موضعها، يعني الفقراء والمساكين ومن أمر بالنفقة عندهم. قوله صلى الله عليه وسلم ولا يقبل الله إلا الطيب، المراد بالطيب هنا الحلال. قوله صلى الله عليه وسلم إلا أخذها الرحمن بيمينه، قال المازري قد ذكرنا استحالة الجارحة على الله سبحانه وتعالى، وأن هذا الحديث وشر شبهه إنما عبر به على ما اعتادوا في خطابهم يفهموا، فكان هنا عن قبول الصدقة بأخذها في الكف وعن تضعيف أجرها بالتربية. قال القاضي رياض: لما كان الشيء الذي يرتضى ويعز يتلقى باليمين ويؤخذ بها استعمل في مثل هذا واستعير للقبول والرضا، كما قال الشاعر: إذا ما راية رفعت لمجد بمجد تلقاها عرابة باليمين. قيل عبر باليمين هنا عن جهة القبول والرضا، إذ الشمال بضده في هذا. وقيل المراد بكف الرحمن هنا ويمينه كف الذي تدفع إليه الصدقة، أضافها إضافته إلى إضافة ملك واختصاص لوضع هذه الصدقة فيها لله عز وجل. كل هذا الكلام من المذهب المنحرف في تأويل الصفات. نحن نثبت الصفات ونمرها كما جاءت، وهي نمرها دالة على معانيها وعلى ما يدل عليه سياقها من القبول والرضا، لكن نثبت كف الرحمن ونثبت أن الله يتقبل الصدقة بيمينه وثوابها يكون عند الله عز وجل في يمينه، ويربي هذه الثمر ثواب هذه الصدقة حتى تكون مثل الجبل العظيم أو أعظم، الله أعلى وأعلم. هذا الكلام الذي ذكر عن النازري عن قاضي عياض هو طريقة الخلف في تأويل الصفات، فقد نبهنا مرارا على مخالفة ذلك لمذهب السلف رضوان الله تعالى عليهم. الشمال لم يرد في هذا الحديث، والموضوع في الشمال قد سبق الكلام فيه مرات. قلنا أن الصحيح أن شمال الله عز وجل يمين مبارك، يصح إطلاق الشمال لثبوت ذلك في الأحاديث المتعددة عدة أحاديث، وهي في القوة والبركة والخير كاليمين، هي يمين مباركة أو هي تسمى يمينا وشمالا، والكيفية مجهولة وليس لنا نتكلم، ولا نقول عن اليد جارحة، ولا نقول أنها أعضاء لله عز وجل، بل نقول هي صفات له كما قال السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. قالوا هذه صفات ذاتية، ولم يقولوا أنها أعضاء ولا جوارح. الجارحة معنى العضو، والله عز وجل واحد أحد، إنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا وأمره الصحابة، ولم يقل لهم لا تعتقدوا ظاهره، ولم يقل لهم ذلك مستحيل في حق الله عز وجل. ونحن نثبت ما أثبته الكتاب والسنة غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وكما ذكرنا نستفيد إثبات الصفة ونستفيد إثبات ما يدل عليه السياق من القبول والرضا وإضعاف الثواب، مضاعفة الثواب. أما ما زعم من قوله كف الذي تدفع إليه الصدقة فمن أبطل التأويل، ومعلوم أن هذا أن كل الأكف ملك للرحمن سبحانه وتعالى، كل أكف الخلق المعطي والآخذ ملك للرحمن، فكيف يقول أن هذا إضافة ملك؟ كلام باطل بلا شك، ولا دليل عليه من قريب ولا بعيد بأن هذا من باب حذف المضاف. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما تكلم بمجاز حذف المضاف بينه، قال يقول الله عز وجل: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال: كيف أعودك أنت رب العالمين؟ قال: مرض عبدي فلان. نص واضح بينه النبي عليه الصلاة والسلام أنه عندما تكلم بمجاز حذف المضاف أن مرضت أي مرض عبدي فلان، بينه صلى الله عليه وسلم بكلام الله عز وجل، فكيف يقال أن ذلك، يعني كيف يدعى حذف المضاف في مثل هذا؟ وكيف والنبي عليه السلام يرغب في النفقة بأن الصدقة تقع في كفه ثوابها، والله أعلم وأعلم. أن الثمرة يأخذها الرحمن بيده فيقبلها، فقبول ذلك معناه ثوابها كما ذكرنا. وقوله: وقد قيل في تربيتها وتعظيمها حتى تكون أعظم من الجبل، أن المراد بذلك تعظيم أجرها وتضعيف ثوابها. قال: ويصح أن يكون على ظاهره، وأن تعظم ذاتها ويبارك الله تعالى فيها ويزيدها من فضل حتى تثقل في الميزان. وهذا الحديث نحو قول الله عز وجل: يمحق الله الربا ويربي الصدقة. يمكن أن تكون هذه التمرة يوم القيامة كذلك، والذي يظهر الله أعلى وأعلم ما ذكرنا من أن ثوابها يكون عند الله كذلك، الله أعلم. ولذلك يوضع في الميزان ثواب هذه الصدقة، يكون يجعل أجساما يكون يوم القيامة مثل الجبل العظيم، الله أعلم. الفلو المهر سمي بذلك لأنه فلي عن أمي أي فصل وعزل، فلي عن أمي أي فصل وعزل، المهر اللي هو حصان الصغير. مهره. والفصيل ولد الناقة إذا فصل من إرضاع أمه، بمعنى مفصول يعني فعيل بمعنى مفعول. الفلو فتح الفاء فلوه، والثانية فلوه. القلوص هي الناقة الفتية، ولا يطلق على الذكر، أو قلوصه فلوه أو قلوصه الناقة الفتية. قال حدثني أبو قريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو سامة قال حدثنا فضيل بن مرزوق قال حدثني علي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. التأويل ده حاجة فظيعة جدا، حاجة تظلم القلب كده. أول ما الواحد يلاقيه ينصرف ذهنه إلى الرد والمشادة في الكلام و إبطال هذا المذهب. قوله يقول النووي غفر الله له، هو ناقل عن القاضي دايما، ولكن كلام سيء. يقول قال القاضي الطيب في صفات الله، كما كان كلام الماضي. أنا يعني الحديث في كف الرحمن ويمين الرحمن لو أمرت على كما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم تثمر ثمرة في القلب عظيمة فيها إكرام عظيم، لأنك إذا وضعت الصدقة علمت أن الله تقبلها بيمينه سبحانه وتعالى، فذلك من أعظم الرغبات. فحين يعني يستعمل التأويل تنصرف يعني ينشغل الذهن بهذه القضية ويبتعد عن يعني ما دل عليه الحديث. قوله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، قال القاضي الطيب في صفة الله تعالى بمعنى المنزه عن النقائص، وهو بمعنى القدوس. وأصل الطيب الزكاة والطهارة والسلامة من الخبث. الله عز وجل طيب، فيه صفات الكمال والجمال، له صفة الكمال والجمال والتنزه عن النقائص. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، اسم الطيب من أسماء الله عز وجل كما دل عليه هذا الحديث، وإن كان هناك من ينازع لك اسم لا يوهم النقص بحال. يقول وهذا الحديث أحد الأحاديث التي هي قواعد الإسلام ومباني الأحكام، وقد جمعت منها 40 حديثا في جزء، وأحد الأحاديث 40 النووية هو أصد الجزء ده له 40 النووية المشهور. وفيه الحث على الإنفاق من الحلال والنهي عن الإنفاق من غيره، وفيه أن المشروب والمأكول والملبوس ونحو ذلك ينبغي أن يكون حلالا خالصا لا شبهة فيه، وأن من أراد الدعاء كان أولى بالاعتناء بذلك من غيره. بل الحقيقة أن كل أحد يريد الدعاء ولا يستغني عن الدعاء، فلا بد أن يأكل الحلال، لأن من موانع إجابة الدعاء تناول الحرام والتغذية بالحرام وأكل الحرام وشرب الحرام ولبس الحرام. قوله يطيل السفر أي في وجوه الطاعات كحج وزيارة مستحبة وصلة رحم وغير ذلك، وربما كان في سفر مباح مثل السفر في التجارة وهو يدعو الله أن يبارك له في سفره ونحو ذلك. غذي بالحرام يضم العين الغين وتخفيف الذات. أما يستجاب لذلك أي من أين يستجاب لمن هذه صفته، كيف يستجاب له، يعني استبعاد. وفيه عدم قبول الحرام في الصدقات وغيرها. وقد يظن بعض الناس أن هذا الحديث يمنع من انفاق الأموال المحرمة في وجوه البر ومصالح المسلمين، وذاك في استدلال في غير موضعه. إن الله لا يقبل إلا طيبا يعني حلالا، معناه إذا نوى الإنسان أن يتصدق به عن نفسه فكل مال محرم لا يملكه الإنسان إذا تصدق الإنسان به أو تصرف فيه أي تصرف يقع تصرفه باطلا، لأنه لا يملكه فلا يقبل هذا العمل منه، لأن كل تصرفاته وقعت فيما لا يملك. وليس ما ذكرنا من قبل من أن من كان في يده أموال محرمة لا يستطيع أن يردها إلى أصحابها لعدم علمه بهم أو عجزه عن توصيلها إليهم، فلا يجوز أن تترك هكذا موقوفة حتى تتلف، وإنما يتصدق بها عن أصحابها. فليس ثواب هذه الصدقة لنفسه، ولا تصرف فيها أصالة عن نفسه، لو فعل ذلك كانت صدقة غير مقبولة وكانت ولا ثواب له فيها ولا يقبلها الله، كما ذكرنا أن تصرف فيما لا يملك. أما إذا تصرف فيها نيابة عن أصحابها المجهولين الذين لا يستطيع الوصول إليهم أو لا يمكنه ذلك بحال، فإن الله عز وجل أعلم بهم وهو يوصل هذا الثواب إليهم يوم القيامة، كما فعل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عندما لم يجد رب الجارية. هذا هو الصحيح في هذه المسألة، أو قل الصواب، فإن ترك المال حتى يتلف أو إلقاؤه في البحر كما قال بعض المتأخرين مما لا ترد به الشريعة، وسد باب التوبة عن هذا الذي ارتكب الحرام ممتنع أيضا، ولا تحصل التوبة إلا برد الحقوق إلى أهلها. فلو أنه أنفقها نيابة عن هؤلاء كانت صدقة مقبولة عن أصحابها لا عن الشخص، فلا يرد هذا الحديث في الرد على ذلك، ولا يؤاخذ بها يوم القيامة إلا إذا شاء صاحب الصدقة أن يأخذ من حسناته بقدر ما ظلم ويأخذ هو ثواب تلك الصدقة لأنه نيابة عنه، فهنا يكون قد أخذ ثوابها أيضا. والذي لا يشك فيه أن صاحب هذه الأموال التي كان يجب أن ترد إليه سوف يفرح بها أعظم الفرح يوم القيامة إذا وجد ثوابها عند الله سبحانه وتعالى. فهذا تصرف يعلم الفضول، يعلم الذي يتصرف بدون إذن صاحب المال أن صاحبه يقبل بالإذن الضمني في أنه سوف يرضى بها يوم القيامة، والله أعلم وأعلم. أحسن وأفضل بلا شك من أن يتركها تتلف لا ينتفع بها أحد لا في الدنيا ولا في الآخرة. ومن هنا جاز للآخر أن يأخذها، ليس نيابة، ليس عن المعطي ولكن عن صاحبها المجهول. ولذلك يجوز أن تكون في الطعام والشراب والمسارد وغيرها، لأن هذا الوصف وصف الحرام قد زال عنها بالتصرف الصحيح، هو يتصرف نيابة عن صاحبها. أما التصرف المحرم فهو الذي يتصرف فيها نيابة عن نفسه، أصالة عن نفسه. ولذلك نقول لو أن مثلا رجلا أتى بمال مخدرات من غير توبة ويدفعه إلى المسجد، لا نأخذه منه لإقرارنا له بأنه يتصرف تصرفا صحيحا وأنه يتصدق، لأن هذا المال لا بد وأن ينفقه على جهة التوبة تخلصا منه. إنما وإن كنت يعني لو أخذناه ووضعناه في موضعه مع التنبيه صح ذلك، لكن نقول من باب الزجر له وبيان أن صدقته ليست صدقة وغير مقبولة، ولا نقره على ماله المحرم وكسبه المحرم، لذلك نقول نمتنع من أخذها على هذه الجهة. أما لو أنفقها على جهة التوبة والتخلص منها نيابة من أصحابها صح ذلك والله أعلم، لا ما يقودهاش منه غير ما ينبهه، لأنه فيذا بيقر على التصرف المحرم انه بيتصرف فيها كهبة منه وصدقة او زكاة وهي ليست ملكا له، فلا يقر على التصرف المحرم ساكتا لان هذا لم يغير المنكر. هل يأخذها دون ان ينبهها؟ لا، لان انت عارف ان اموال محرمة بعينها ان ديك او من المال المحرم لم يجوز لك ان تأخذها على ذلك الوصف، وانما تأخذها اذا تاب الى الله عز وجل وتضعها في موضعها. وهذا الحديث فيه جملة او فيه تكريم للمؤمنين ان الله امرهم بما امر به المرسلين، وهذا من أشرف ما خص به أهل الإيمان، وهو الأكل من الطيبات. أما عامة الناس فقال الله عز وجل كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، أمرهم بالأكل من الحلال أيضا، ولكن بدأ بذكر مما في الأرض. أما المؤمنين فقد قال كلوا من طيبات ما رزقنا، فأطيب ما رزقهم الله يبحثون عنه. هذا فيه أن المؤمن يبحث عن الحلال وخص بطلبه، وأن أكل الحلال من أسباب إجابة الدعوة. وذكر جملة من أسباب إجابة الدعوة وهو أن المسافر تستجاب دعوته أكثر، أنه قال يطيب السفر، وأن رفث الهيئة ورثافة الهيئة من أسباب إجابة الدعاء، وإظهار الفقر والاستكانة لقوله أشعث أغبر. وورد في صلاة الاستسقاء أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في ثياب رفته ومد اليدين إلى السماء لإجابة الدعاء، فاستحباب رفع اليدين إلى السماء في الدعاء، وفيه التوسل إلى الله عز وجل بالربوبية، أن يقول يا رب يا رب، ويكرر التوسل إلى الله بالربوبية في الدعاء. كل هذه من أسباب إجابة الدعاء. وأما موانع إجابة الدعاء فهو التلبس بالحرام، نعوذ بالله من الحرام، ونسأل الله أن يرزقنا حلالا طيبا. قول هذا وأستغفر الله. الماء المال المختلط معناه جزء حرام وجزء حلال، ففي جزء حرام طالما ان فيه جزء حرام فهذا من موانع الدعاء. ما انا قلت ايه دلوقتي وانا كنت بتكلم في ايه دلوقتي؟ ماشي، انا كنت بقول ايه دلوقتي؟ انت كنت فين يا خير؟ ليه اللي بيقول لازم يتصرف في دورات مياه؟ ما انا اللي كنت بجاوب دلوقتي اهو، ما انا الكلام اللي بقوله ده ايه يا اخي؟ انا بقول ان هو هينفق ايه نيابه عن اصحابه صدقه، فمساله توجيه الناس يكون في دوره مياه اشمعنى في دوره مياه؟ طب دوره مياه دي هيستعملها المسلمين كلهم الاغاني والفقير، ليه يعني يستعمل في رصد الطرق فقط؟ هذا التخصيص لا دليل عليه، العبره بكيفيه التصرف، يتصرف نيابه عن اصحابه زي الوكيل عنهم ام ماذا يفعل؟ فالصحيح ان هو طالما تصرف تائب الى الله يضعها في مصالح المسلمين العامة بما فيها الفقراء، بما فيها طعام الفقراء وشرابهم، فلا حرج عليه. طبعا التوبة شرط، خلاص ما هو كده تائب لازم بس يترك. فلوة يقول كما يربي، هو بيشبه اصلا الحديث فيه نص على التشبيه، هو الناس ازاي يعني عشان كلمة الثواب يعني هو أصلا الثواب، لأن معلوم أن هذه التمرة بعينها وقعت في كف الفقير أكلها بالقطع واليقين الأمر المحسوس المشهود مما لا يحتمل غير ذلك. هنقول التمرة دي بعينها راحت فين؟ أكلها الفقير ولا طلعت في السماء؟ عشان كده قلنا ثوابها أو هي يوم القيامة، يبقى لازم نقول كده ماشي. والظاهر أنه ربنا بيربيها الآن كده ظاهر، يعني احنا بندور على أقرب ما يحتمله إيه الظاهر ده، فاحنا بنقترب من الظاهر قدر الإمكان ما أمكن حمله على ذلك. أما إن التمرة دي بعينها راحت فين؟ إيه اللي خلانا نقول الثواب؟ إن التمرة دي بعينها أكلها الإيه؟ الفقير، فلا يصح بحال أن تكون هذه التمرة صعدت إلى السماء. ماشي. الربا ده مال البنك المفروض يروح لمين او هو نيابة عن مين؟ مال البنك الربوي ده البنك جابه من فوائد دفعها للناس من عقود محرمة عملها ائتمان زي ما بيسموه اللي هو الربا الاقراض بفايدة. البنك بيسلف الناس بعشرين في المية ويديك انت عشرة، فالعشرين في المية دي هو خد عشرة وعطاك انت عشرة، المفروض تعمل فين؟ تروح للناس اللي اتخذت منهم الايه الفايدة. الناس دي مين؟ انت مش عارفهم، البنك اصلا هو اللي بيتعامل معاهم مش انا، او مش الشخص اللي هو اخذ المال الايه الربوي. ومن هنا قلنا ان هو ينفقها عن هؤلاء، لان المال ده لما اختلط كله ببعضه المفروض ان الفلوس دي تتقسم على كل من تعامل معه البنك بالفائدة بنسبهم. الفلوس اللي انت خدتها من الفائدة الربوية المفروض ترجع لأصحاب الديون اللي هم استدنوا منها للبنك بالنسب اللي هم دفعوها، وده امر شبه مستحيل انه يتعرف، بل هو كذلك، فتتصدق بها عن هؤلاء الذين كان يجب ان هم كان يجب ان يتوبوا ويتترد لهم الفلوس اللي هم دفعوها فوائد. ده الواجب، ان الواحد اللي اضطرد من البنك هو مؤكل للربا، طب توبته المفروض ان يحصل ايه؟ يتوب الى الله وياخد ايه فلوسه اللي هي الفوائد اللي دفعها ظلما وعدوانا. من القاضي الذي ينقل عنه النووي؟ القاضي عياض. ولا لا يفهم من كلام الامام النووي انهم يتركونها ويعرضون عنها فتبقى مهملة قبل ذلك ثم تعود مروجا وانهارا؟ هو ارض جزيرة العرب معظمها مزروعة ولا معظمها مهجورة؟ صحارى مهجورة بلا شك، ولا يوجد من يزرعها لعدم وجود ايه مياه وعدم وجود انهار، فتعود مروجا وانهارا نتيجة وجود المياه. الله اعلم. قول كيف نفهم حديث يحصل الفرات عن جبل من ذهب؟ نفهمه على ظاهره، هنحسر الفرات عن جبل من ذهب على ما دل عليه الحديث يوم القيامة يقتتل عليه الناس قبل يوم القيامة. هذا الأمر الرسول ما قالش إن نهر الفرات هيزول، والفرات أصلا هينحسر قبل يوم القيامة، ده واقعة عين. يقدروا يعملوا إيه؟ الله من ربنا مش هيمكنهم من ذلك، هو نهر الفرات هينحسر عن جبل من ذهب. هل قول السارق في هذا قطعت يدي دليل على أن الحديث يقع بعد إتمام الساعة؟ لأن إذا كان هذا قبل الساعة لا يقطع يد السارق لكثرة الذهب، ده كلام وجيه بالإضافة إلى ما ذكرنا. يقول ثم يدعو قوله صلى الله عليه وسلم ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا، إن كان هذا الإخراج بعد القيامة مع أن هذا لا يتعجب منه بل هو مفهوم معلوم. نعم، بس الناس النهاردة غافلة عنه، لما فكروا بأن يوم القيامة حتبوه وإذا العشار وطلت، يوم القيامة هذا المال الذي تقتتلون عنه اليوم سوف تتركونه، هذا هو المقصود. اللهم إني أسألك باسمك الطاهر الطيب. الطاهر ورد في تفسير اسم القدوس من كلام بعض السلف والله أعلم، ولا أعلم لفظا في حديث بعينه لفظ الطاهر، إن كان أحد يعلم يبلغنا، أنا لا أتذكره الآن، لا أعلم حديثا بعيني فيه لفظ الطاهر من أسماء الله. هل نعتبر عدم قبول الصدقة شرط من أشراط الساعة الصغرى؟ لأنه سمع من شرائط بعض الدعاء أن حدث وانتهى في عصر عمر بن العزيز. والظاهر كما ذكرت أنه وقع ولم يكن عاما، لأن الناس في زمن عمر لم يزل هناك من يبحثون عن الإيه، بل يتقصون عن المال. بمجرد ما مات عمر رجع الناس إلى أخذ الإيه الأموال من بيت، حتى من أموال المسلمين العامة. التعلق بالمال ظل موجودا، لكنه وقع وقوعا نادرا. ظاهر الأمر أنه يهم يعني رب المال ان ذاك يكون عاما او كثيرا على الاقل. رجل عنده ابل او بقر او غنم اذا بلغت النصاب يأتي بما عليه من زكاة ويذبح ويوزعه، ام يخرج قيمته؟ لا، لا يخرجه، هو حي، يجيب الشاة ويديها للفقير، يجيب الناقة ويديها للفقير، ان الحاجات دي وجبت فيها ايه من عينها، او شاة في كل خمس من الابل ايه شاة، يخرجها حية ويديها للفقير، مش يذبحها ويوزعها. اما بالنسبة للزرع فيخرج الزرع نفسه او من جنسه. مش سامع. نشر خبر بعد زلزال تسونامي ان اليمن وما حولها قد تغير من اخوها الى ما كانت عليه قبل 5 قرون، وقت ان كان بها انهار وجنات، فقد كان سبع في مسكنهم آية. طب مش 5 قرون، ده 500 سنة، ده مش هو ده الوضع، ده اكثر من ذلك بقى. سبق دول بقى لهم ولا 5000 سنة اكثر. هل تقبل صدقة من تاجر المخدرات على المريض وغيره؟ قلنا لو هو تاب الى الله، غير كده ما نقدروش على التصرف المحرم، علشان ما يفهمش بان احنا بناخد منه الصدقات، يبقى الراجل ايه راجل محسن على ما يفعله من تجارة المخدرات. لما يتوب الى الله ويقول انا عايز اتخلص من الفلوس دي اعمل فيها ايه، هنا ناخد منه الاموال دي ايه نضعها في موضعها. من افطر يوما في نهار رمضان بلا عذر ولا مرض ولا جماع متعمدا، افطر يعني بالاكل والشرب، هل عليه كفارة؟ الصحيح من قولي العلماء ان عليه كفارة، وهو مذهب ابي حنيفة ومالك، وهو انه اذا افطر عمدا بغير عذر يكفر. لحديث ابي هريرة ان رجل افطر في رمضان فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يوثق رقبة او يصوم شهرين متتابعين او يطعم 60 مسكينا. والحديث الاخر من افطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. مفهوم المخالفة ان من افطر عامدا فعليه القضاء والكفارة، وان العلة ليست في الجماع بل العلة في انتهاك حرمة رمضان، بدليل انه اذا افطر في صوم واجب بالجماع غير رمضان، في صوم واجب غير رمضان، ولو افطر بالجماع لا يجب عليه كفارة، فهو الانتهاك حرمة رمضان، وانتهاك الحرمة حاصل بالاكل والشرب كما هو حاصل بالجماع. الكفارة ترتيبها على الاستحباب على الصحة. رجل حج ولم يطف طواف الإفاضة ثم عاد، ما هو عليه أن يعود فيطوف طواف الإفاضة وعليه دم، الله أعلم. لكن العقد الصحيح دي أنا اللي عايز أبحث عنه، سألوني وأنا لا أعلم. وما زلت الأثر المروي عن عمر رواه أبو يوسف الكبير الفرج أنه أضعف الصدقة على نصارى بني تغلب وأسقط عنهم الجزية لما رأى من نفارهم وأنفتهم من الجزية. أثر ضعيف أصلا لا يصح، تدل به المعاصرون على إجواز إسقاط الجزية عن أهل الذمة، كلام باطل أصلا لا يثبت، وإن كان قد أخذها مضاعفة و يعني سماها صدقة، وهذه أذى في مجرد الاسم لو صح، مع أن هذا الكلام ليس بصحيح. تعرض عليهم الزكاة، بعض المعاصرين يقول تعرض عليهم الزكاة، الزكاة ماء وطهارة ما تسمى كذلك. حديث ضعيف ما يثبتش، لا يثبت به احتجاج. بعد انتصار المسلمين في معركة اليرموك أخذ المسلمون إحدى الكنائس فقسموها نصفين وجعلوا نصفها مسجدا والنصف الآخر كنيسة. أصلا بيت المقدس دمشق أصلا فتح جزء منها صلحا، الشام جزء منه فتح صلحا، وجزء منه فتح عنوة. الجزء اللي فتحه خالد بن الوليد فتحه إيه عنوة، والجزء اللي فتحه أبو عبيدة فتحه صلحا. فعشان كده اصطلحوا على جعل هذه الكنيسة البلد، دول داخلين من هنا ودول داخلين من هنا، دول داخلينها صلحا والداخلين تانيين داخلينها إيه عنوة. فالبلد اصطلحوا على أن يجعلوا قسما منها كذلك وقسما منها كذلك، فليس هناك تعارض بين هذا وبين أن البلاد التي فتحت عنوة لا يجوز بناء كنائس فيها، ولا يجوز أي معبد بغير أهل الإسلام. وكان الأمصار التي مصطرها المسلمون، البلاد التي مصطرها المسلمون والبلاد التي فتحوا عنوة لا يجوز أن تقام فيها تبنى فيها كنائس. إذا فتحت صبحا وأقروا على كنائسهم أقروا عليها ولا يجددون شيئا آخر، كما نص على ذلك عمر رضي الله عنه في الوثيقة العمرية بقول النبي عليه الصلاة والسلام ولا يحل قبلتان في أرض، وهو حديث صحيح، لا يحل قبلتان في أرض، وهذا محمله كما ذكرنا على أرض مصطرها المسلمون بناها المسلمون كالقاهرة مثلا والكوفة والبصرة والبلاد وبغداد، فهذه بلاد بناها المسلمون أصلا في أرض كانت صحراء وأرض غير مصطرة، والبلاد التي فتحها عنوة بالقوة لا يجوز يعني أن يبنى فيها كنيسة. مش تامر. في كلتا الحالتين ما فيش كنيسة جديدة. الرجل يتعامل باشتكاكات والإيصالات الأمانة المكتوبة على شركائه ضمانا للحقوق. كيف لا يكون اشتكوى الكمبيالة من تلك الأوراق؟ حكمها حكم الديون لأنها ليست نقودا. لا ما فيش فرق، ما فيش شك في إن في فرق كبير بين الشيك وإيصال الأمانة وبين الإيه؟ الفلوس. روح أنت الراجل صدري واديله وصل أمانة ب 10 جنيه 15 جنيه هيرضى ياخده منك؟ الراجل بتاع اللحمة، الراجل بتاع الموبيليا إن شاء الله جبت له إيصال، اتفق معاه لأن هو هذه الاشتكاكات ما أخذت بالعرف الناس منزلة الإيه؟ العملة. دي مختلفة تماما، ده فك بدين فعلا، وصل الأمانة والشيك فك بدين وضمان للحقوق وليس أنه هو المال نفسه. وبالتالي أنت ما تعرفش تتعامل بالسوق في السوق بهذه الأوراق إلا عند من يثق فيك أو عند من يطمئن إلى أن هذه الأوراق اللي سوف تستطيع تحصلها. دي مش زي دي اللي ممكن يعتبر في ذلك المسمى بالشيك مقبول الدفع اللي في العالم كله. الشيك مقبول الدفع دي ورقة أو شهادة فيزا اللي ممكن نقول والراجح إنها ليست كقيمة العملة. العملة اللي هي الأوراق البنكنوت المطبوعة دي اللي هي الدول اللي بتطبعها الجنيه والدولار والريال هي التي أصبحت ثمنا من الأشياء. تروح السوق وانزل وتعامل بيها اللي يقبلوها زي الفلوس بالضبط يبقى هي الايه؟ يبقى هي النقد. الشيك العملة؟ لا لا طبعا. الشيك ده أساسا بيقول لك امضي شيك على مثلا البنك الفلاني والبنك ده يروح يصرفه ويقول له لا ده ياخد رفض، ده يعمل بيه قضية، ده مختلف تماما. ليس هذا الشيك، حتى الشيك اللي هو مكتوب مصروف يتصرف من البنك المركزي، الشيك ده انت ما تقدرش تتعامل بيه لانه ممكن ما يستعملوش كل واحد، ده لازم يقول له يتاكد من بطاقتك الشخصيه انت الوحيد اللي تقدر تصرف. فكانت تماما الورقه العمله دي هيجي يقول لك انت فلان فلان ولا فلان فلاني ب 10 جنيه اي واحد يستعملها. موضوع ثاني، خدوا بالكم كلمه الاوراق الماليه انا المقصود بيها في كل كلامنا الماضي عباره عن اوراق البنكنوت وليس ما يستعمل في عرفنا الاوراق الماليه يعني الاسهم والسندات. كلمه الاوراق الماليه الاسهم والسندات الموضوع ثاني خالص، ما مرده الى ان هو الاسهم عباره عن نصيب من راس مال شركه والسندات عباره عن دين على شركه معنى كده بياخد عليه فايده. السندات دي لا تجوز طبعا لانها عباره عن قرض بفائده، والاسهم بقى لها ضوابطها. يوجد بعض الناس يتاجرون بالرمات الاثريه التاريخيه ان اردت شراءها وهي ما كانت مصنوعه من الذهب او الفضه، هل اشتريها على اساس وزنها ام على اساس قيمتها؟ انت حر على ما تتفق عليه، لانه اذا لم تصر هذه العملات رائده كعمله وانما هي وانت تشتريها بغير جنسها، يعني تشتريها بحاجه ثانيه مش ذهب، لو هي ذهب هتشتريها بذهب ما ينفعش الا لما تتراسل مع الوزن، تشتريها بفضه او بنقود يجوز لك ذلك. العملات الورقيه الاثريه اذا كانت ما زالت متداوله فلا يجوز ان تبيعها باكثر من قيمتها، يعني على سبيل المثال جنيه قديم مكتوب عليه ادفعه او 10 جنيه من الكبيره بتاعت زمان، طالما ان انت ممكن تروح المحل وتديها له وياخدها منك يبقى ما زالت لها قيمتها ما ينفعش تعملها باكثر من 10 جنيه. هي ليست لها هذه القيمه وامتنع التعامل بها وصدر قرار مثلا من الدوله بمنع التعامل بهذه الاوراق اصبحت لاغيه، اصبحت عباره عن سلعه تباع مع صدور القرارات بإلغائها. الجنيهات الذهب اللي عند الجواهرجي ذهب، ما هياش جنيهات ورقيه دلوقتي، هنقول جنيه قصاد جنيه قطعا ويقينا. قلنا طب الجنيه ب 700 ها؟ بتتباع بالوزن. اذا كان عندي ذهب بلغ نصابا ثم بعد مده اضفت ذهبا اخر وكلاهما للاستعمال، كيف ازكي الذهب الجديد بعد موضع الحول؟ هذه مساله المال المستفاد اثناء الحول الذي يضاف الى الاصل الذي ورد عند اول الحول. هذه مساله اختلف فيها بين العلماء بناء على ما كان، لا يختلفون على ان ما كان من نماء هذا المال الزياده التي حدثت من نماء هذا المال كربح التجاره فهو من ضمن محسوب بحول الاصل، وما كان من جنسه وليس من نمائه فهذا فيه خلاف، والراجح فيه قول ابي حنيفه رحمه الله انه يحسب ايضا بزكاه الايه؟ بحول الاصل. ها؟ لو حتى في يوم واحد يعني قبل ميعاد الزكاه وجاءه مال من جنس ما عنده، عنده هو دلوقتي 5000 جنيه بلغت نصاب، وهو بلغت نصاب في اول المحرم، يوم 30 ذو الحجه جاله فوقيهم 2000 جنيه هيطلع على 7000، قول ابي حنيفه رحمه الله. وهو انه طالما بلغ نصابا يبقى الزكاة واجبة بمرور الحول على اصل النصاب. واما قول الجمهور فهو يجعل لهذا المال حولا مستقلا، وهو هذا القول عند الواقع العملي فضلا عن مخالفتي لما ورد عن عمر رضي الله عنه في امر الاستخال في البهائم، قال تعد عليه مستخ لا يحملها الراعي ولا تأخذها منهم، هيحسبها من ضمن طبعا انها مولودة لسه، فعدها من ضمن هذا ليه من ضمن. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يرسل المتصدقين المصدقين الذين يجمعون الصدقات كان يأمرهم بالعد ولا يستفصل، ولم يأمرهم قط بأن يستفصلوا متى ملكت هذه ومتى اشتريت هذه وهل هذه من ولادة من أولادها ولا من غيرها، بل كان يعد المولود مطلقا من الجنس. لا أرباح التجارة متفق عليها، أرباح عروض التجارة من ضمن حولها حول الأصل باتفاق، لكن الخلاف في المال المستفاد من جنس الأصل وليس من نمائه، الخلاف في ما كان من جنس الأصل وليس من نمائه. فلو أنت راجل بتشتغل موظف بتحوش كل شهر مبلغ، في الحقيقة كل يوم بتحوش مبلغ، أنت راجل بتشتغل بإيدك بتحوش كل يوم نتيجة جهدك، فهذا المال لو إن قلنا بقول الشافعي وأحمد إن هو يلزم إن كل مال له نصاب مستقل يعجز الناس عن ذلك فوق مما لا يأتي الشرع بمثله من الحرج، ان كل يوم يجب عليه يطلع احد الزكاة وكل 10 جنيه تحسبها ويلزمه كذلك، هذا قول لا يمكن ان يأتي الشرع بمثله، فضلا عن ان ظاهر الكلام ان هو المال اذا بلغ نصابا فحال الحول على هذا النصاب وجب فيه، ولو اضيف اليه قدر فانه يكون بنصاب بحول الاصل. ما هو بنقوله هو ده من جنس الاصل وليس من نمائه، ورث ولا غيره، الاصل ما بلغش نصاب معلوش زكاة، لما يبلغ النصاب يبدا يحسب الزكاة. يبقى تاريخ ملك النصاب دي حاجه مهمه جدا، متى ملكت النصاب تاريخ لازم تسجله وتحفظه وتعرفه، لان وفرض على كل واحد معاه مال انه يعرف هذه المسائل، فرض عين عليه طالما، لانه هو هيبدا يحسب الزكاة. كل معظم الناس بتطلع زكاتها بطريقه غير صحيحه، لان هو بيحسب يقول لك انا بطلع زكاتي في رمضان، بطلع زكاتي في العيد الكبير، وكل الناس ملكت النصاب في العيد الكبير او في رمضان، لا ده انت ليك تاريخ محدد يوم معين ملكت فيه النصاب، هذا اليوم يجب كل عام ان تحسب زكاتك بناء عليه، وما ينفعش تاخرها الى غروب الشمس من هذا اليوم، بعد ما تغرب الشمس يبقى انت مقصر في اخراج الزكاه، ما ينفعش تاخرها يوم واحد، تقدم نعم على الراجل فرارا من الزكاه، يعني واحد بيسلم الزكاه على العموم هيبقى لها حد معين، ولكن هذا لا يجوز، نيه الفرار من الزكاه لا تجوز، طالما كان الاعتبار بما يبلغ المال نصابا سواء الذهب او الفضه، فلماذا لا نقول لو بلغ المال نصاب الزرع او خمسه من الابل او اربعين شاة، لان النقدين علتهم واحده وهما اثمان الاشياء بخلاف الزروع والثمار والبهائم دي مختلفه، لكن دول الاثنين منفعتهم واحده تقريبا، حتى في الحلي اذا حل بالذهب ويتحلى بالايه بالفضه الله اعلم، وده اللي خلى الامام مالك يقول يضم الايه الاثنين على بعض، لكن لا شك ان النقدين في الاصل علتهم واحده، والشرع قد اعتبر ذلك في امر الربا، فلم يوجد ان يبيع غائبا بنازل بين الذهب والفضه، مع انه يبيع غائب بنازل بالايه بين الذهب مثلا والماشيه، بين الفضه والزروع، تنفع تشتري قمح بالتقسيط، قد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم 30 وثقا من شعير نسيئه، لا اشترى بالتقسيط من اليهودي وراهن درعه ايه عنده، لكن غائب بنازل بين الذهب والفضه لا، لان علتهم واحده وهي الثمنيه. هل مؤخر صداق المراه يجب فيه الزكاه ام يقال هو مال لم يقبض بعد وقد لا يقبض؟ الصحيح ان زكاه ان صداق المراه مؤخر الصداق عباره عن دين مؤخر الى اجل الى اقرب الاجل الموت او الصلاه، فالصحيح انها اذا قبضته زكته لما مضى من السنه، جمع مال يعده للزواج او الحج اذا تجاوز النصاب وجب فيه زكاه ومر عليه الحج. الفصل بين الصلاه والصيام وجعلهما من الفروع والعقائد والايمان هي الاصول، هذا تقسيم عرف عن المعتزلة ثم أخذه عنهم فقهاء ينتسبون إلى المذاهب الأربعة، وهذا التقسيم بناء على العقيدة والعمل كما ذكرنا لم يعرف عن السلف المتقدمين، لا حرج فيه إذا لم يبنى عليه حكم، فإذا بنيت عليه إحكام كان فيه بدعة وضلال. بيقول بعض البلاد صلوا ونحروا في ثاني أيام العيد بناء على رؤيتهم، هل نبقى على هذا الرأي لاختلاف المصالع؟ نقول في عيد الأضحى إذا علموا أن عرفة في هذا اليوم لزمهم أن يعرفوا يوم يعرفون، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وعرف يوم تعرفون، فإذا علم أن أهل عرفة أهل الموقف يقفون في عرفة لزم أن يعرف الناس في يوم عرفة. الله أعلى وعلى. لأن عيد الأضحى يجتمع فيه بالإضافة إلى الـ إلى الـ إلى الـ إلى الرؤية أمر للمشعر المكاني، المشاعر المكانية، ولذلك يرتبط ارتباطا بوقوف الناس على عرفة الله أعلى. ولا يلزم ذلك في عيد الفطر. إذا لم يعلموا أن اليوم عرفة فإن ذلك أجزاءهم كما كان المسلمون عبر التاريخ يبنون على الرؤية، ولا يعرفون وقوف الناس بعرفة إلا بعد مدة، فوقوفهم يكون ذلك مبني على رؤية. الأخي في حياته في السنة الأخيرة من كلية الطب على حضور الترجية العسكرية، أظن أنه لو أصر لم يضروه، يعني هو مجرد طلب فقط، ولا وإلا فقد كل الإخوة قد مروا بهذه التربية العسكرية دون حنقية. فقير عرض عليه نقص في زكاة الفطر، وليس عرض عليه قيمة، وليست حبوبا يتورع عن أخذها ويقول له لا تجزي، أو يقول له أنا وكيلك في شرائها ويروح يشتري لها. قلنا أربعة أمداد ومد والمد ملء كفاية الرجل المتوسط، وهذا يختلف اختلاف الشيء. وصاع التمر بالوزن المعاصر 1.5 كيلو، وصاع الأرز 2 كيلو 300 جرام، وصاع القمح 2 كيلو 50 جرام، وصاع الزبيب 1 كيلو. ما يكتفي هو يقوم مقام غيره. بالنسبة يقول إعادة شرح مسألة حساب النصاب في ورق البنكنوت، قلنا هتحسب على الفضة. حد عارف الجرام الفضة بكام النهاردة؟ بجنيه و15 قرش، 595 جرام فضة في جنيه و15 قرش، يبقى المجموع كام؟ هيطلع حوالي 700 وشوية. اللي معاه 700 وشوية وعد عليهم سنة يبقى واجب عليه إخراج الزكاة. هيطلع كام؟ هيطلع 2.5%. الموضوع النصاب ده بنحسبه عشان نعرف وجبت عليه ولا ما وجبتش. إذا كان وجب يبقى واجب عليه 2.5%. البعض يقول أنه لو أخرج زكاة الفطر الشعير لم يجزيه لأنه ليس قوتا في زماننا. هو هذا الكلام الصحيح أنه يجزيه، ولكن على قول الشافعية أنه إذا انتقل إلى الأدنى لم يجزيه. والشعير عندنا أرخص من الأرز اللي هو غالب قوت البلد، يبقى على قول الشافعية لا يجزيه. الأحوط أن لا يخرج شعيرا. بعض الكتب المعاصرة ذكرت أن عيار 21 نصابه 97 وعيار 18 نصابه 113. صح، احسبها هتلاقي لو كان ما عندوش أنواع من الذهب يطلع كده، لأن خمسة لأن اضرب انت 97 في كان 21 على 24 يطلع 85. بس أظنها يمكن تطلع 97 ومكسر، و18 دي تطلع 114 أو حاجة زي. بيقول هل هذه قاعدة صحيحة؟ هيقول عدد الجرامات في عيارها على 24 يساوي إذا كان 85 فما فوق ففيه الزكاة. صح، بس طبعا لما يكون عنده أنواع مختلفة هيجمع المجموع ده كله. يعني عنده عيار 18 هيعمل المعادلة دي، عدد الجرامات في العيار 18 على 24 ويطلع رقم، ويعمل 21 فعدد الجرامات في العيار، عدد الجرامات في العيار على 24 ويطلع رقم ويجمع الاثنين ايه على بعض. يأتيه الرجل الفقير كل شهر ويعطيه مبلغ من المال مقدما من زكاة المال، هل يجوز؟ قلنا على الراجح ايه يجوز. هل لو احتاج أدوية من صيدلية ويعطيه منها على سبيل الزكاة يديله فلوس يروح يشتري، طالما انه ليس صاحب الصيدلية. صاحب الصيدلية اللي هو اللي عنده عروض التجارة هو الذي يجوز له اخراج العروض على الراجح. لكن هي فيها خلاف اصلا، ان عنده عروض يجوز اخراج عروض ولا يجب اخراج قيمة؟ الصحيح انه يجزيه ان يخرج العروض او يخرج القيمة. لا، مش صاحب، ما فيش واحد يطلع قيمة وهو ما عندوش عروض. يعني واحد دلوقتي عليه زكاة مال فلوس لازم يطلعها فلوس، ماشي كده؟ ما ينفعش يطلعها قيمة، ما ينفعش يشتري له بها أدوية، يديه للراجل فلوس ويروح يشتري بها أدوية. هو صاحب الصيدلية يبقى زكاة عروض التجارة بتاعته يجوز يخرجها ايه؟ عروض على الراجل، والزكاة ماله يخرجها ايه؟ مال. ما يخرجش عروض إلا من العروض. البقال ينفع يطلع جبنة، النجار ينفع يطلع خشب. هنيجي يقول ايه كل واحد يسألني، اللي عنده عروض زكاة عروض التجارة بتاعته هو يجوز يخرج العروض منها، من يملكها هو دي بتاعته. لو عنده عروض ومال يطلع من المال مال ويطلع من العروض عروض، والأحوط انه يطلع كله مال، لان ده قول الجمهور. حنابلة هم اللي بيجوزوا على رواية اخراج العروض من العروض، وإلا فالجمهور يقول يجب اخراج الايه؟ القيمة اللي الفلوس مال. احنا عشان كده قلنا الراجح ان هو يجزي اخراج العروض، حتى لو انه ممكن ما يكونش معاه سيولة ومعاه عروض يطلع العروض. بعض الاخوة يقتني اقلام وساعات واثاثات مطلية بماء الذهب عيار 18، كذلك يمتلك البعض ما يسمى بسلسلة المفاتيح الفضة، يستدلون بجزء من حديث فيه ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها لعبا. قلنا لهم ان دي زيادة ضعيفة. قال الشيخ الألباني فصححها. قالوا للشيخ الألباني فصححها. قلنا لهم هي للنساء. قالوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال العبوا وليس العبنة، هل يجوز اقتناء مثل هذه الأشياء؟ لا، هذه حتى لو صحت عليكم بالفضة يعني في الحلي الجائز اتخاذه. لو أن إنسانا احتج بهذا على أنه يجوز للرجل أن يلبس قرطة ذهب قرطة فضة، أيجوز أن احتج بهذا؟ أم نقول هناك دليل يمنع من ذلك وهو منع تشبه الرجال بالإيه؟ بالنساء. فكذلك منع الاستعمال للذهب والفضة لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام هما أي ذهب والفضة لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، فلا يجوز إلا ما دل عليه الدليل من الحلي الجائزة للرجال وللنساء في أمر الفضة. فأما أدوات الاستعمال كسلسلة المفاتيح والقلم الذي يكتب به وأدوات الأكل والشرب التي ورد فيها النص اتفاقا أن هي الأكل والشرب، لكن جماهير أهل العلم على أن كل وجوه الاستعمال كذلك إلا ما استثناه الدليل. فلا يجوز نظارة شمسية ذهب ولا للرجال ولا للنساء، ولا يجوز سلسلة مفاتيح، ولا يجوز سكين ولا ملعقة ولا أقلام ولا في الأفاق. يقول الأطباق الصين المطلية بالذهب، دي بقى في النص بقى آنية الذهب والإيه والفضة، طالما يمكن استخراج هذا الذهب منها لنزول عيار 18 يبقى في أجزاء ممكن لما يتسيح البتاع ده ويتكسر يتاخد منه الذهب ويطلع منه جرم من الذهب ولو جزء من الجرام. الأسنان إنما تجزئ عند الضرورة إذا لم يوجد عنده غيرها، أما الآن فعندنا أنواع كثيرة فلا يجوز أسنان من الذهب الآن. الحكم في من أخرج زكاته زكاة سنتين مقدما لهما قبل الوقت ثم مات، هل لورثته يرد هذه الزكاة؟ لا، قد خرج الصدقة. ما الدليل على حوالين الحول؟ قول النبي عليه السلام لا زكاة في من حتى يحول عليه الحول عليه السلام. عنده صيدلية مليئة بالأدوية، كيف أخرج الزكاة خاصة أني أشتري وأبيع خلال العام؟ قلنا ان هو هيجي يوم ملك النصاب، يوم ما ملك النصاب من زكاة المال بتاعته يعرفه، في هذا اليوم يحسب ما عنده، هيحسب الاموال السائلة زائد البضاعة الموجودة الادوية الموجودة بسعر الجملة يومها. لو جه تاجر يشتريها، لو جه صيدلي يشتري من الصيدلية على بعضها، هيقيموا الادوية ازاي؟ هيحسبها بسعر الجملة، لا بسعر اللي اشتراه ولا بسعر اللي هيبيع بيه، سعر الجملة يوميها، ويجمع الاثنين مع بعض يوم جرد اللي هو اللي مر عليه حول من وجوب من ملك النصاب، من مرور سنة على ملك النصاب يعمل جرد، والموجود يطلع، والموجود عنده يطلع 2.5%، والأرصدة المدينة يخصمها. ده موضوع تاني، ده موضوع ان هو مدين بقى عليه فلوس. موضوع زكاة الدين باب تاني، على خلاصته زكاة الدين المديون يخصمه لانه مش بتاعه، يخصم بعد ما يحسب القيمة الموجودة، يقول طلعت مثلا القيمة دي 60,000 وانا علي 10,000 يبقى يطلع على 50,000، والفلوس اللي برة لما تيجي يزكيها لما مضى من السنين. لا، بقول لما مضى من السنين، ده مذهبي في اربع مذاهب في الباب ده، الصحيح عندي انه يزكيها اذا قبضها لما مضى من السنين، انها ديون جت فظهر انها اموال موجودة قائمة، ما كانتش غايبة، لكن كانت غايبة عن تصرفه ساعتها، فلما يقبضها يزكيها لما مضى من السنين. والاذن لا بقى هنقول ايه بتاع الاساس بتاع الموبيليا وبتاع الحديد وبتاع الاسمنت، وكل واحد يسألني سؤال القسط، ما هو بتاع الراجل اللي يفوز بره ده ايه؟ ما هو بالقسط، كل لما يجيله جزء من الاقساط يطلع زكاته اول ما يقبضه طالما مر عليه الحول على اصله، وهذا القاضي عايز يطلعه مع الاصل بتاعه يطلعه، لكن هو مأذون له في انه يأخره لغايه ما يقبضه، اول ما يقبضه بقى في ايده يؤدي منه الزكاه التي وردت عليه. اذا كان جه بعد سنتين يطلع سنتين، اذا كان جه بعد ثلاثه يطلع ثلاثه، يطلع 7.5% يعني. ما فيش اسئله ثانيه، كفايه. كيف نخرج زكاه مصنع فانيلات داخلي خاصة انه ينتج ويبيع اول باول؟ نفس الوضع، لابد ان يعرف تاريخ ملك ايه النصاب، يوم ما ملك النصاب ده بعد سنة هيجي يحسب الموجود من القماش اللي هيصنع منه الفانيلات زائد الفانيلات المعدة للبيع اللي انتجت، هيحسب الاثنين دول قيمتهم قد ايه زائد الفلوس السائلة ناقص الديون اللي عليه ويطلع الموجود. ماشي كده؟ اللي يتفضل الناتج ده يضربه في 2.5% ويطلع اللي عليه. له فلوس عند ناس، لما تجيله الفلوس ايه يزكيها لما مضى من السنوات، سنة او سنتين او ثلاثة زي ما تيجي، ممكن يطلع الفلوس دي مبكرا دلوقتي، ايوه ممكن، يبقى تعجيل. يعمل في مهنة يدخل بضاعة هذه المهنة ويبيع منها طول العام، كثيرا ما يبلغ هذه البضاعة النصاب وتزيد عليها، هل عليها زكاة؟ نعم عليه زكاة، طالما انه زاد عن النصاب خلاص. اعتقد ان معظم الاسئلة قريب منها قريبة من بعض، كلها بتدور حول كل واحد هيجيب السؤال بتاعه.